يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة، ولا زال حديثنا موصولا مع البدايات. وكنا نتحدث في اللقاء الماضي عن بداية التصنيف المذهبي للشيعة، وكيف صارت الشيعة شيعة بالمعنى الجديد. فالشيعة قبل دخول ابن سبأ على الخط كانت بمعناها اللغوي، بمعنى المحبة والاتباع، وده أمر يشترك فيه كثير من الناس بلا إشكال، ولم يكن لها مذهب عقدي مستقل، كانت مجرد اختلاف وجهة نظر في مسألة سياسية بحتة، كما قد يختلف اليوم بعض الناس في توجه ما أو في عمل ما أو في مسألة ما، مع اتفاق أبناء المنهج الواحد على أصول المنهج. يعني السلفيون الآن مثلا قد يختلفون في بعض المواقف، يختلف بعضهم عن بعض، البعض يؤيد شيئا ما ويخالفه الآخر، أو الإخوان مثلا، لكن هذا الأمر يبقى وجهة نظر سياسية في أحداث جارية، ولا علاقة له بالاختلاف في المنهج ولا في الاعتقاد ولا شيء من ذلك. كذلك كان أمر الشيعة، كان مجرد خلاف الشيعة مع شيعة علي، مع شيعة عثمان، أو شيعة معاوية بعد ذلك، أو مع غيرهم، خلاف وجهات نظر سياسية، أولويات، يعني خلاف في الأولويات السياسية، إلى أن دخل عبد الله بن سبأ على الخط وظهر في الصورة. فعندئذ بدأ يتحول المذهب الشيعي من مجرد ود ومحبة لعلي رضي الله عنه واتباع له وتقدير له وتبني لمذهبه السياسي في مسألة ما، إلى مذهب عقدي يكاد يخالف دين الإسلام تماما. هو في الظاهر ينتسب لدين الإسلام بوصفه فرقة من فرق المسلمين، لكن هو من باطنه خارج عن نطاق دين الله عز وجل، ولا يمت للإسلام بصلة كما سنرى فيما بين أيدينا. ولذلك لما كان هنا مربط الفرس عبد الله بن سبأ، أراد بعض المعاصرين أن ينكروا عبد الله بن سبأ، يعني يغلقوا القضية من أولها. فبدأ إنكار عبد الله بن سبأ في الدراسات المعاصرة على يد بعض المستشرقين، وتكلمنا في اللقاء الماضي وقلنا المستشرقين كان لهم صحيح أحيانا جهود حسنة فيما يتعلق ببعض نواحي التراث، لكن هم قوم عجم اللسان، ويعني الواحد منهم أعجمي اللسان وأعجمي القلب وأعجمي العقيدة وأعجمي الدين وأعجمي النفس، فلا يكاد يخرج بفائدة صحيحة، يعني فيما يتعلق مواطن الاستنباط والاستنتاج والبناء على القواعد لا يكاد يصيب إلا نادرا. هو ممكن يعني ينشر كتابا ويفك الخط ويحاول كلام من ده، يجمع مصادر، يحاول يرص حاجات جنب بعضيها، كما صنعوا عامة كتبهم أو أعمالهم الجليلة هي في هذا الباب، في الجمع والفهرسة والتصنيف والضم النظير إلى نظيره. هم ناس مرتبين وعندهم همة عالية في النظر في الجمع والبحث والتتبع، شغلتهم ديت هم فيها كويس، يعني مفيدون للغاية. لكن الاستنباط والبناء على القواعد والاستخراج وبناء الأصول على القواعد والحاجات دي ليس لهم فيها ناقة ولا بعير ولا جمل، ولا يفهمون فيها كثيرا. فالمستشرقون وطبعا قلنا أنهم كانوا مدفوعين دائما من خلال وزارات الاستعمار وأجهزة المخابرات، فهم كانوا جواسيس لكن في ثياب علماء. المستشرقون عامتهم نسبة 90% منهم كانوا عبارة عن جواسيس لكن يلبسون زي العلماء، يدخلوا من باب العلم وهم جواسيس يستخبرون للوكالات المخابرات الإنجليزية والفرنسية وغيرها لاستعمار البلاد. ولذلك كان عامتهم يتبع وزارة المستعمرات، كانوا عامتهم يتبع وزارة الاستعمار في بريطانيا وهنا وهناك، وكان بينفق على أعمالهم في الغالب هذه الوزارة أو المجامع الكنسية أحيانا. وده حديث يطول جدا، حديث عن هذا الباب يطول طولا مفرطا، وقد تنبه لهذا ودندن حوله كثيرا وأراد أن يحذر الأمة ويوقظها من سواتها شيخ العروبة والعربية في زمانه العلامة أبو فهر محمود محمد شاكر رحمة الله تعالى عليه، فله في ذلك القدح المعلى وله اليد الطولة في هذا الباب. ومن أحسن ما كتبه في هذا السبيل رسالته تلك اليسيرة الصغيرة في حجمها الكبيرة في فوائدها رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، وهذا هذه الرسالة على وجازتها وقلة أوراقها لكنها توصل رسائل واضحة جدا وتضع اليد على موضع الداء ولا تعبأ بكثير من هذا الركام المتراكم من الدعاية المفرطة لغير أهلها من الغرب أو المستشرقين. وتنبه أيضا لذلك وتكلم عنه في كتابه الآخر بطيل وأسمار وغيره من كتبه وكلماته هنا وهناك، وكذا تلامذته يعني. لذلك أول من تكلم وأنكر عبد الله بن سبأ اللي هو رأس الفتنة وأول أسباب الفتنة، أول أسباب الفتنة التي وقعت بين المسلمين وتفريق صفهم، هذا التفرق الشاسع، هذا المجرم اليهودي عبد الله بن سبأ أول من أنكره المستشرقون، يعني دول شأنهم كما يقول القائل وإني وإن كنت الأخير زمانهم لآت بما لم تستطعه الأوائل. ده راجل كتب التاريخ سواء منها كتب أهل السنة أو كتب الشيعة الروافض أو غيرهم مكتظة بالحديث عنه وبذكره، متفقة عقدت على ذلك الخناصر ولا ينتطح في هذا عنزان أنه شخصية موجودة يؤرخ لها الشيعة قبل السنة. فبعد انتهاء 1400 عام يجي واحد يطلع يقول لي واحد ليس من أهلها ولا له علاقة بها وقول لك ده ما فيش حاجة اسمها ده كان أسطورة وهم، يعني ده بالضبط زي ما بقول لك كده إيه، وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. تلقف هذا الهراء الذي أتى به سذج المستشرقين رجلان، رجل من, من, من, من أهل السنة ظاهرا يعني انتسب للسنة ورجل من الشيعة. أما السني فالدكتور طه حسين، دكتور طه حسين طبعا رجل له أوابد وطامات وله عجائب ويعني له عنده من الشطط ما لا حد له، رجل متهور جدا في آرائه وفي نظراته فيما يتعلق بمسائل التاريخ، وهو ليس من أهل التاريخ أصلا، الرجل قصار أمره أن يكون أديبا يعني درس الأدب أو شيئا من ذلك، لكنه أبى إلا أن يقحم نفسه في مسائل أخرى كبارا لا يفقه فيها شيئا أو يفقه فيها على خلاف الحق، فما كان منه إلا أن تكلم بكلام حمل علماء الأزهر يومئذ أن يكفروه ويحكموا بخروجه عن الإسلام مرتين بإجماع الآراء، يعني حكم عليه بالردة مرتين عميد الأدب العربي الذي يلمع التلميع الضخم جدا والممنوع حد يقرب منه دوت. وطبعا لا ننسى الناس لما تكلم المهندس عبد المنعم الشحات عن بعض كلام نجيب محفوظ كيف قامت الدنيا، وكاد السلفيون يخسرون مقاعد كثيرة جدا في البرلمان بسبب أنهم يعني بس أشاحوا بوجوههم عن نجيب محفوظ أو يعني مسوا ذاته بشيء في الوقت الذي تهان فيه الذات النبوية، ولا ينطق واحد من هؤلاء الدواب، هؤلاء الدواب أقاموا الدنيا ولم يقعدوها لما مس أدب نجيب محفوظ، وكأن أدب نجيب محفوظ مثلا قرآن يتلى ولا سنة مطهرة ولا شيء، واخد بالك معين في أدب في أدبه ما هو يعني ما لا يليق كثير جدا، سواء اتفقنا مع الرجل أو اختلفنا معه وهو عند قومه عال أو سافل الله أعلم بحاله ما لنا علاقة، يعني اللي بيقوله وجهة النظر تحترم وينبغي أن يعني يحفظ الحق المخالف والحاجات دي ما تحملوا، وأقاموا الدنيا وكان طبعا إيه يعني عقدة اللطيمات لطائم في كل القنوات الفضائية اللي هي إياها دي بكاء وتباكيا على أدب نجيب محفوظ اللي الأمة تربت عليه والولاد ضيع الأجيال المعاصرة والكلام ده كله، وتقوم الدنيا ولا تقعد أيضا لمثل هؤلاء، وهم عندما يسب الله عز وجل يقول لك حريه راي، طب يسب النبي صلى الله عليه وسلم حريه تفكير. فما يؤخر الامم الا امثال هؤلاء الدواب. فطه حسين ما كان منه مراعاة طبعا لدوائر كثيرة، والرجل يعني أهل زمانه أدرى بحاله، وإحنا مش نتكلم عنه كتير، ليس هذا بابنا يعني، لكن الشيء بالشيء يذكر. تبنى هذه المقولة وقال ما فيش حاجة اسمها سيف، ما فيش حاجة اسمها عبد الله بن سبأ دوت. طب إيه الحجة يا دكتور؟ ليه ما فيش ابن سبأ؟ قال لأن البلاذري لم يذكره. طب ما إيه يعني؟ إيه المشكلة يعني؟ هو لازم أي حدث تاريخي يذكره كل كتب التاريخ؟ ما كفاية كتاب واحد أو كتابين؟ يعني هو بيقولك إن الراجل ده ما ذكروش أحد المؤرخين يعني. طب ما إيه المشكلة مع أنه ذكره؟ ما غيره ذكره، طبري ذكره، وكل أهل وكل كتب الشيعة وكتب السنة كلها ذكرته يعني كثير منها. إيه الإشكال إن فلان ما ذكروش وفلان ده مثلا هو الحجة يعني في التاريخ؟ أبدا، ما في، ما حدش يقول كده خالص في الدنيا يعني. لكن هو كده يعني. هو طبعا ليس مستنكرا هذا ممن يقول إن القرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وعن إسماعيل، ولكن لسنا ليس يلزم أن يكون ذلك واقعا في الحقيقة. يعني إيه ده يعني؟ ولكن القرآن يقول لنا في إبراهيم وفي إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، دي آية في القرآن. فالدكتور طه حسين عامي ذلك العربي بيقول في علي ويقول في كتابه في بعض كتبه يعني، يقول إن القرآن أن يحدثنا عن ذلك، ولكن لا يلزم أن يكون ذلك واقعا حقيقة. مش لازم يكون ده بالفعل واقعا يعني، يعني ممكن يكون القرآن بيتكلم في حاجات أساطير ما حصلتش، ولكن لا يلزم أنه واقع. طبعا هذا كفر، ده كلام كفر لا يحتمل. فعلى نفس هذا المنهج التشكيك في كل شيء، منهج الشك في كل شيء، إن هو الشعر الجاهلي هذا عبارة عن أساطير، والتاريخ ده من وضع كتاب السلاطين عشان خاطر السلاطين خايفين من أهل الملك فبيكتبوا لهم أي حاجة ترضيهم، فمن وضع السلاطين. والشعر الجاهلي هذا كله منحول، ده من وضع شعراء العصر الأموي ولا ولا ولا ولا قبله ولا بعده بقليل. إيه ده؟ ده كلام خطير جدا، إنكار الثوابت هكذا دفعا بالصدر، إن هو كده بإيه؟ يعني ده كده يعني كده بالدراع يعني، زي ما بيقولوا لا علم ولا منهج ولا قواعد ولا دياوله، ده بالصدر كده يعني، هو ما فيش وخلاص. ليه كده؟ فكان طه حسين أول من أنكر أو أول من جاهر بهذا. ومش غريب عليه، الراجل أنكر قبل هذا الشعر الجاهلي برمته، جعل كل هذا يعني نسيا منسيا. ولما سمع ماسنيون هذا الكلام قال هذه بضاعتنا ردت إلينا. ده كلام أصلا هو مش كلامه كمان، ده كلام هو مستورده عن مشايخنا من أهل الاستشراق في فرنسا، ولما رأوا كلامه قالوا هذه بضاعتنا ردت إلينا. الراجل ده بيقول كلامنا بالضبط من غير ذلك. طب لما يقولها واحد مستشرق يقول والله البعيد ما يعرفش، جاهل وما يعرفش ما فهمش، لكن واحد عربي ودكتور في الآداب ومفروض هذا يعني وزير المعارف ومش عارف ايه وبتاع ايه والقصص والحكايات دي كلها، التلميع الضخم ده قوي، وفي الآخر يتبرى من أصل لغته. وطبعا إنكار الشعر مش مشكلة، ده الشعر هذا إنكاره معناه إنكار لكثير من الدين. ليه؟ لأن الطريقة اللي نقل بها الشعر الجاهلي للجماعة اللي كتبوه هي نفس طريقة نقل القرآن والسنة، فهو الراجل إذا شكك في هذه الطريقة شكك في كل ما نقل بها، فهو لو بينكر الشعر الجاهلي لذاته يعني يخف الخط ويبقى الموضوع هين. لكن ده هو بيقولك إن ده كله من أخصاص الرواة يعني، إذن كل حاجة كده راحت خلاص، منهج يعني، هو منهج. المهم إن طه حسين أنكر عبد الله بن سبأ، وحجته حجة داحضة، قال لك لأن البلاذري لم يذكره في كتب. طب مع أنه ما ذكره يا أخي، ما ذكره الإمام الطبري وذكره غيره كثيرون، وذكره الكثير من الجماعة اللي هو الروافض يعني في كتبهم اللي هي في تواريخ الشيعة كلهم ذكروا تقريبا، ما في حد أنكره منهم. وافقوا على ذلك، وأنا سأذكر طبعا الآن كلام من ذكره من أهل الشيعة حتى يكون الكلام من كتبهم، مش هجيب كلام السنة عن عن عن عن ابن سبأ لأنه أمر مسلم عندنا، وكلام طه حسين لا يعبى به أصلا، كلام من غير متخصص وبغير دليل يعني، جمع السوءتين، كلامه غير مختص، ده مش موضوعه، ثم جاء بغير دليل. ده لو كان متخصص وأنكر لما قبل منه إلا بالدليل، فكيف وهو أصلا غير مختص؟ فمن باب أولى لا يقبل منه إلا إذا جاء بحجة دليل، هو لم يأتي بشيء من ذلك. الرجل الثاني المشهور جدا اللي هو أنكر طه حسين، اللي أنكر أيضا ابن سبأ في العصر الحديث، هو المرتضى العسكري. في كتاب الله سماه عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى. وده بقى حب يستزكى يعني، ده راجل شيعي. فأم قال برد علينا بإيه؟ بيقول والله يا جماعة إحنا ما عندناش مشكلة يبقى موجود، بس هو في الواقع مش موجود. ليه مش موجود يا سيدي؟ قال لك لأن هو كل الطرق التي تكلمت عن عبد الله بن سبأ مدارها على سيف بن عمر التميمي. إن الراجل دوت لم يأتي ذكره في كتب التواريخ إلا من طريق سيف بن عمر التميمي. وسيف بن عمر شوفوا علماء كبروا في رجل تالف، إخباري تالف، يعني رجل مش قوي يعني، رجل بعضهم يرميه بالوضع ان هو وضع وكذاب، تمام. لكن طبعا هذا كلام باطل ايضا، لان ساعتها هنقول له يا عم سيبك منا، احنا السنه ما عندناش ابن سبأ، جاء عندنا من طريق سيف بن عمر التميمي، يا سيدي خلاص اعتبره ما حصلش. لكن انتوا عندكم جاي برضو من طريق سيف بن عمر التميمي، ولا جاي من طريق من طرق اخرى في كتبكم انتم؟ لا، هيطلع عندهم طبعا من طرق ثانيه خالص. يعني عندهم مثلا النبختي في كتاب فرق الشيعة بعد أن ذكر أقوال ابن سبأ قال: وهذه الفقه تسمى السبائية أصحاب عبد الله بن سبأ. والراجل ده من مصنفي القرن الثالث الهجري، ده من متقدمي مؤرخيهم، ده عندهم كده زي الطبري كده عندنا في نفس الرتبة تقريبا يعني، أو قبليه بشوية كمان. النبختي دوت بيقول في كتاب فرق الشيعة بعد أن ذكر أقوال ابن سبأ، يعني هو بيثبت ابن سبأ أهو ونقل أقواله، وراح قايل هذه الفرقة أتباعه تسمى السبائية أصحاب عبد الله بن سبأ. ده كلام راجل في القرن الثالث الهجري شيعي، وهو رجل معتمد عندهم في التوريخ، ده مش واحد من بتاعتنا يعني. وروى أيضا الكشي أو الكشي في كتابه رجال الشيعة عن أبي جعفر، ده أحد المعصومين هو، ده عندهم من الأئمة الاثنى عشرية، أحد الأئمة الكبار المعصومين. قال أبو جعفر أن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن عليا هو الله. ده كلام رجل معصوم عندكم يا مرتضى يا عسكري، فدعك من سيف بن عمر ده اللي بتقولي رجل ضايع ومش عارف ايه وبتاع ايه، احنا يا سيدي كسنة مش محتاجين نسوي في حاجة خالص. لكن عندكم ايش تصنع بما عندك من روايات عن المعصومين، عن المعصومين وعن متقدم المذهب، توديها فين دي؟ ثم ذكروا أن ابن سبأ لم يذكر أو لم يأتي إلا من طريق سيف بن عمر، فهذا أيضا لا يصح، وده قلة اطلاع من قائله وضعف نظر. فإن ابن سبأ أيضا قد جاء الحديث عنه في غير ما موضع، من طريق عمار الدهني عن أبي الطفيل، ومن طريق شعبة عن سلمة بن عن زيد بن وهب، وذكروا مجيئه إلى علي رضي الله تعالى عنه، وهذا الكلام جاء من غير طريق سيف بن عمر. فإذا موضوع إن هو مش موجود لأنه ذكر في الكتب من طريق هذا الراوي فقط، هذا الراوي كذاب يبقى هو اخترعه يعني، شخصية اخترعها سيف بن عمر، هذا مش وارد، لأن الراجل جه من طرق أخرى غير طريق سيف بن عمر. ثم إن سيف بن عمر هذا أيضا اختلف أهل العلم في شأنه، ده مش متفق على أنه واهن يعني ولا كذاب ولا حاجة، ده الموضوع في نظر. هو قد يكون في الحديث تالفا، وده لا ليس فيه يعني أنا لا أختلف في هذا أنه ضعيف جدا في الحديث، أو قد يكون أشد من ذلك، لكن في التاريخ دي حاجة تانية. يعني الحافظ ابن حجر، وأنا أرى أن كلمته تلك أصابت يعني وجه الحق، لما جاء يتكلم عن سيف بن عمر قال إيه؟ قال: ضعيف الحديث. ماشي، كلام جميل. عمدة في التاريخ، عمدة في التاريخ، أفحش ابن حبان القول فيه. يعني فرق بين الراجل دوت عند أهل الحديث يطلع إيه وعند أهل التاريخ، لأنه كل واحد في فنه ليه وضعه. يعني الواقدي محمد بن إسحاق دولي كلهم أئمة من أئمة المغازي والسير، دولي في التواريخ والسير أئمة ما يختلف فيهم أحد، وكتبهم عمدة ولا يستغني أحد عن روايتهم في التاريخ أصلا. ولو إحنا جينا نحذف في رواية ابن إسحاق لانه فيه كلام ومش عارف فيه وبعض ضعفها وبعضهم، ونطير روايه محمد بن عمر الواقدي لانه رجل متهم بالكذب، ونشيل برضه سيف بن عمر التميمي، ونشيل، لن نجد تاريخا كده، التاريخ كله خلص خلاص، ما عادش لن تجد شيئا الا شيئا يسيرا، صوره غير مكتمله، هتلاقي كده رتوش يعني. لكن الصوره فين؟ انت شلت كل الرسامين اللي برسموا الصوره، شلت القطع الرئيسيه في الملعب. فهؤلاء القوم هم ضعاف عند اهل الحديث، وبعضهم اشد من ضعيف، لكن عند من؟ عند أهل الحديث. يعني لما يجي يروي حديث أنا لا أقبله منه وأرده بسببه، لكن لما يجي يروي تاريخه أقول لا، ده بابه، زي عندنا جماعة من أئمة القراء المشاهير هم عند أهل الحديث ضعاف بل منكروا الحديث. عاصم بن أبي النجود الكوفي شيخ أحد أئمة الكوفة الثلاثة من السبعة، وعاصم طبعا في الإقراء إمام يروي عنه حفص ويروي عنه شعبة، الروايتين المشهورتين. ومع ذلك فعاصم عند أهل الحديث فيه كلام، يعني على أعلى حاجة يبقى حسن الحديث، وكده يبقى راجل إذا تفرد بحديث فهو منكر. وكذلك حفص من المغيرة الأسدي كذلك متكلم فيه. البزي روى عن ابن كثير منكر الحديث عند بعضهم. ومع ذلك عشان كده لما تيجي ترى العلماء اختلفوا في مسألة التكبير في آخر القرآن، هل هو ده من باب القراءة ولا من باب الحديث؟ الرجل بيروي حديث في هذا، البزي روى عن ابن كثير بيروي حديث التكبير في آخر الإيه؟ في آخر من أول الضحى وانت نازل. فاللي هيبص علينا الرجل ده إمام من أئمة القراءة يقول لك ده بابه، فهو حتى وإن كان لا يضبط الأحاديث لكن ده حديث متعلق بفنه، وهو إمام في القراءة، إمام زمانه في القراءة، فيقبل منه هذا لذلك. واللي هيقول لا ده حديث راح جه ده حديث، يقول لك لا بس ده في الحديث راجل مش متقن الأحاديث ما بركز دي، لو رواية قرآن كنت أقول لك آه لو بيقول مثلا هذه الآية تقرأ هكذا بتاع أنا صدقك في دي وده أنا إمام، لكن لما يخش في الحديث مش سكته يلخبط. ولم يضعفهم أحد في القرآن، ما حدش قال والله أنا لن أروي عن عاصم لأن فيه كلام في الحديث، هو حر في الحديث مش بابه. وأي إنسان وأي عالم يتقن بابا ما لازم يؤثر على غيره، يعني ما فيش حد في الكل كده رقم واحد إلا النادر. لكن الطبيعي أن من انشغل بفن من الفنون شغله عن غيره. فالإمام أبو حنيفة فيش بقى بعد كده اللي أصحابه بيسموه الإمام الأعظم، وهذا لا يجوز طبعا، الإمام الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو إمام كبير من أئمة المسلمين، أحد الأئمة الكبار الضخام، النعمان بن ثابت بن زوطة رضي الله عنه ورحمه، الذي قال فيه الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. علمهم إزاي يستنبطوا، الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، كلهم تعلموا منه، يعني ده كلام الإمام الشافعي فيه رضي الله عنهم جميعا ورحمهم. أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي إمام الدنيا في الفقه، لا يشق له فيه غبار، ليس له نظير في الاستنباط، حجة في هذا الباب. في الحديث ضعيف، وده مش تعصب، البعض يقول لك ده تعصب على الراجل، لا والله ما تعصب ولا حاجة، أنا درست قدرا كبيرا من أحاديث أبي حنيفة فوجدته في جميعها يخالف الثقات ولا يضره هذا. هو الراجل مش كان محدث عشان نقول له أنت الحديث راح فين وجاي منين، هو مش شغلته، هو اختصاصه فقه، يروي أحاديث يروي لكنه لا يضبط في رواية الحديث مش بابه، لكن في الفقه وسع، ما حدش يجي جنبه خالص. والعكس تلاقي حتى في زمانه قصة شهيرة، قصة أبي محمد الأعمش لما كان في مجلس أبي حنيفة، أو كان أبو حنيفة في مجلس محمد أبي محمد بن محمد الأعمش، وجاء سائل يسأل، جاءت واحدة ست تسأل سؤال، فالأعمش قال لها والله ما أعرفش، الأعمش ده رجل محدث صحيح، وأيضا له في الفقه وكل حاجة وله فقه وكل شيء، وما بنقول أن أبو حنيفة ما كانش بتاع حديث ليس معناه أنه كان جاهلا بالحديث، لا كان عالم برضو كل حاجة ويعرف، لكن ما كانش مثلا في الحديث زي الإمام أحمد بن حنبل، لا وأحمد في الفقه مش زي الإمام أبو حنيفة. دي مسائل بسيطة لا تضر أحدا، لا, لا, لا هذا يغض من قدر أحمد ولا يغض من قدر أبي حنيفة، لكن لكل علم رجاله ولكل فن أهله، كل فن لرجالته، كل صنعة ولها أهلها، وده ما يضرش السباك، ما يضرش المهندس إنه ما بيعرفش يعمل عمليات زايدة، يعني ما يضرش في حاجة خالص مش اختصاصه، ولا يضر الطبيب أنه لا يفهم في الهندسة الذرية، هذا ليس بابه أصلا. طب لو طلع بيفهم في الاثنين يبقى جزاه الله خير، أهلا وسهلا، خير وبركة. طب ما بيفهمش غير في دي بس، يكفيه أنه يتقن بابه، لما بنحتاج فقيه بنلاقيه، لكن يبقى خايب هنا وهنا تبقى مصيبتين. طبعا أبو حنيفة إمام في الفقه لا يشق له غبار، في الحديث ضعيف، حتى كان ابن معين يقول عن أبي يوسف، أبو يوسف أعور بين عميان، أعور في الحديث يعني بين عميان، يعني بيقول إن محمد بن حسن الشيباني عفوا بيقول إن أبو يوسف ضايع، أبو حنيفة زيه حديثهم، يعني لو جم في حديث ضعفوه. طب ومحمد أحسن شوية، يعني هو نص ونص. حتى إن مالك رحمة الله عليه مرة كان يحدث، كان قاعد كده في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا حدثك العراقي، ودري كلهم أهل العراق أبو حنيفة وأصحابه هم أهل العراق يومئذ، قال إذا حدثك العراقي بمئة حديث فألق منها 99 حديثا من غير ما تفكر ارميهم. غلط أكيد, ما أكيد ما حافظهمش كويس, مش اختصاصهم الحديث. وكن في المئة على شك, وشك في آخر واحد في المئة دوت. يقول فالتفت فإذا محمد بن الحسن عن يميني, ومحمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة أحد تلاميذ مالك أيضا, تتلمذ الاثنين من حسن الشيباني تلميذ أبو حنيفة وأحد صاحبيه, لما يقول لك أبو حنيفة وصاحب أبو يوسف ومحمد, محمد دو, وهو أيضا من تلاميذ مالك الكبار, لزم مالكا وروى عنه الموطأ, ورواياته للموطأ مشتهرة جدا حتى بقت تسمى باسمه هو, فيقول لك موطأ محمد. موطأ محمد ده مش تأليف محمد بن الحسن, ده هو رواية محمد بن الحسن عن مالك بن أنس, هو كتاب مالك لكن رواية محمد ليه, يعني برضو إيه حاجة بقت جميلة, يعني راجل إمام في مذهب يروي كتاب لمذهب آخر والإمام آخر, في حاجة يعني كبيرة قوي. فمالك قال الكلمتين دولي, بتكلم بقى واخد فاكر نفسه مش حد قاعد جنبيه من أهل العراق يعني, فكانوا كلهم بتوع الحديث اللي حواليه. فنظر عن يساره أو عن يمينه فرأى محمد بن الحسن فضحك واستحيا, اتكسف قوي إن هو قال الكلمتين دولي يعني, وقال لا تثرب علينا يا أبا عبد الله, هكذا سمعنا مشايخنا. قال له والله ده مش كلام, هذا كلام مشايخنا كان بيقولوا كده يعني, وانا بس بنهزر يعني, مش قصد اشتمك ومش قصد اعيب فيك ولا حاجه. فلم يعقب على ذلك محمد بن الحسن الشيباني بشيء, ما عارف ان اهل العراق ما كانش لهم علاقه بالحديث قوي لغايه ما بدا يظهر فيهم الكبار بقى شعبه ومن جاء بعده والشافعي واحمد, وصار العراق العراق اعظم المدن فيها علم الحديث. الشاهد لا يؤثر على احد من الـ من الـ من من اهل فن اذا فاتهم فن اخر. وله عاصم بن ابي النجود الراجل دوت في القراءه امام في الحديث ملوش, ابو حنيفه امام في الفقه في الحديث ضعيف, ودعك من كلام المتعصبين له انه امام في كل شيء, فهذا كلام لا طائل من ورائه ولا يستطيعون ان يقيموا عليه دليلا الا الكلام فحسب, كلام بس. لكن حتى احاديث ابو حنيفه الموجوده في مسانيد الخوارزمي جمع كل ما روى ابو حنيفه, مسانيد 16 مسند جمعها الخوارزمي في كتاب سماه جامع المسانيد, وبعض رواة هذه المسانيد اصلا كذابون, وبعضهم لم يخلقوا بعد, يعني تيجي تبص في هؤلاء 16 اماما جمعوا حديث ابي حنيفه من الاحناف هتلاقي بعضهم كان كذابا وبعضهم ما كانش مخلوق, ما اتخلقش, ما تعرفش مين ده اصلا, ومع ذلك سلمنا ان هذا كله موجود. قارن هذا وخرج هذه الاحاديث تراها كلها مخالفات وغرائب ومناكير, والماء تخدم الغطاس ده الشغل الحجة يعني, وهذا لا يعيب أبا حنيفة. فبدي أقول وأرجع إن سيف بن عمر والواقدي وأشباههم من أئمة التواريخ والسير, لا يطعن في علمهم بالتاريخ ضعفهم عند أهل الحديث, تضعيف أهل الحديث لهم قصدهم به تضعيفهم في رواية الأحاديث, ودي تفرق كتير قوي. طبعا رواية الحديث لها ضوابط ولها نظام خاص, إن ده نقل دين, الحديث ده دين, تفسير القرآن ده دين, ده كما روى حسان بن عطية عن الأوزاعي إن الله تعالى أوحى أنزل على محمد وحيين, أو قال إن هذا وحي كوحي القرآن, ونفس أن يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه كما في السنن من حديث أبي هريرة أو الحديث المقدام بن معدي كارب, ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه السنة يعني, وقال حسان كان ينزل عليه بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن, كان يقول بها وحي أحيانا, كان جبريل ينزل عليه بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن, فده دين يعني السنة الحديث ده دين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسوي كثيرا قال الله كما في حديث المقدام بن معدي كارب, ألا وإنما قال رسول الله أو ما حرم رسول الله كما حرم الله, ده مفيش كلام. فإذا كانوا يعتنون جدا برواية الحديث ويدققون فيها, وأي حد بس كده يطلع منه أي همسة اركن على جنب. لكن بقى في التواريخ لا, الأمر أخف من هذا بكثير, إن يقول فلان ضرب فلان وفلان كسر رأس فلان, يا عم أي حد يقول قصة مش مش مش معضلة يعني, ده بينقل حوادث والراجل المؤرخ قصارى أمره إنه بينقل حوادث عن شهود عيان, ما بيجيبش حاجة, ما بيحفظش يعني حاجة من دماغه, ده بيقول فلان قال كذا وفلان قال كذا والأمر هين. ولهذا الحافظ العراقي يقول في ألفية السيرة مبينا الحال, وإن مش لازم كل الموجود في التاريخ يبقى كلام سليم يعني, لأن الموضوع فيها أخف من هذا. قال وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر, وليعلم الطالب أن السيرة كتب السير تجمع ما صح وما قد أنكر, والناس يتساهلوا في هذا لأن ده أمره أخف, تواريخ والحاجات دي الموضوع فيها خفيف. فقد يكون الرجل إماما في التاريخ وهو في الحديث هالك ضايع زي صاحبنا كده الواقدي. الواقدي محمد بن عمر الواقدي ده تالف في الحديث ما ينفعش لو جاء ده متهم بالكذب في الحديث. طب في التواريخ والسير إمام لا يستغني عن كتبه أحد في كتب في السير. وشوف انظر في كتب من صنف في التواريخ من بعد الواقدي إلى الآن هل يستطيع أحد أن يستغني عن رواياته؟ أبدا، ويرجحونها أحيانا عند الخلاف. شوف ابن كثير بيعمل إيه في البداية والنهاية لما يجي روايات تضطرب الروايات، وأحيانا يقول لك والصواب ما رواه الواقدي، ده اختصاصه دي لعبته. فسيف بن عمر وإن تكلم أهل الحديث فيه وبعضهم رماه بالكذب بعضهم رماه وأفحش فيه ابن حبان القول والكلام ده كله، لكنه خلاصة الكلام في الحديث ما يخصناش دلوقتي، ضعيف بقى وضع كذاب ده موضوع تاني، لكنه في التواريخ إمام عمد. الحافظ ابن حجر الرجل الإمام هذا والذي اعتمد على سيف ابن عمر في كتاب الإصابة في أكثر من 300 في قرابة 300 موضع يروي عن سيف ابن عمر التميمي، قال عنه ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ. عمدة يعني هو في الحديث على قده ماشي، لكن في التاريخ إيه؟ بابه عمدة في التاريخ. أفحش ابن حبان القول فيه، وابن حبان معروف بتهوره رضي الله عنه في الجرح، لما بيجي يعني بينفعل ويغضب ويشك في الراوي كده بيديله على دماغه وبيقول فيه اللي ما تقلش، فبتلاقيه مزودها شويتين يعني شاف له حاجة كده ولا كده وفكره وجتها فعمل اللي عمله. إذن ابن سبأ حقيقة واقع، لم تفلح هذه الحركات وهذه الألاعيب التي فعلها مرتضى العسكري أو طه حسين أو أسيادهم من المستشرقين في طمس هذه الحقيقة، ده واقع، ده بشر خلق وكان له دور ضخم جدا في التاريخ الأول، وهو مسعر الفتنة، هو مسعر الفتنة التي أكل وارها الأخضر واليابس وأودت بقتل عثمان رضي بحياة عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم أوقعت الأمة في شر كبير بعد هذا. إذن الخلاصة ابن سبأ حقيقة وأنه رجل معروف. إلى أين كده مين الشيعة قبل السنة؟ قلنا النبختي وقلنا الكشي وجماعة والحسن بن زيد العاملي وكذلك أيضا القهبائي وأسماء كثيرة الأردبيلي والمجلسي، كل الناس دي ذكرت هذا الرجل وبيّنوا أنه كان موجودا فيما سبق. ولو أسماء كثيرة طبعا جدا ما أحب تضييع الوقت بها، لكنها معروفة عند إيه؟ عند أهلها. فكتاب المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعري القمي توفى سنة 301 مطبوع في طهران تكلم عن هذا الرجل وذكره يعني مذكور في هذا الكتاب، وكذلك أيضا رسالة الإرجاء للحسن بن محمد بن الحنفية الفقيه الموثق عندهم الذي كان يقول من خلع أبا بكر وعمر فقد خلع السنة، أحد أئمة الشيعة الكبار أهل البيت هو، وبيتكلم وذكره في رسالة الإرجاء، وده رجل متقدم جدا يعني. وكذلك فرق الشيعة للنبختي زي ما قلنا من شوية ورجال الكشي لأبي عمرو محمد بن عبد العزيز الكشي، وده متوفى سنة 369 هجرية، وكذلك أيضا رجال الطوسي لشيخ الطائفة الحسن بن محمد أبي جعفر محمد بن حسن الطوسي متوفى سنة 460 هجرية، دي كلها طبعات إيران، كل هذه كتب مطبوعة في مطبوعة إما في كربلاء أو مطبوعة في النجف أو مطبوعة في إسطنبول، وكلها بتحقيق شيعة، كتب شيعة معتمدة عندهم يعني جدا مطبوعة في بلادهم مش اختراعات عندنا يعني. وشرح ابن أبي الحديد لنهج البلاغة لعز الدين أبي حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائني شريف بن أبي الحديد الشيعي المعتزلي متوفى سنة 656، وكذا الرجال الحسن يوسف الحلي والرواث الجنات لباقر محمد باقر الخوانساري، وكثير بقى كتب كثيرة جدا من كتب متقدميهم ومتوسطيهم ومتأخريهم كلها مجمعة على أن هناك شخص اسمه عبد الله بن سبأ، وأنه ذهب إلى علي وقال له أنت قال له ما أنا يعني أصدقي أنت دي، قال له أنت هو، قال له ما هو، قال الله، يعني يقول له أنت الله. فأمر علي قنبر مولاه أن يحفر خندقا ويؤجج نارا وأنشأ يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا، يعني تلتك مش معدية بقول له كده يعني تزودتها قوي، إيه أنت الله دي تعال هنا، وبدأ يحرق هؤلاء القوم وفر منهم من فر. فهذا الرجل ماذا صنع عبد الله بن سبأ حتى ينقل التشيع من مسألة لغوية وإن من خلاف سياسي عادي جدا يقع بين الإخوان والأحباب وكل حاجة إلى دين جديد؟ عبد الله بن سبأ كما هو معلوم وكما قلنا كان رجلا يهوديا من يهود اليمن، ولما دخل في الإسلام دخل الإسلام بقصد تدمير الإسلام، واليهود قوم بهت وقوم يبغضون الحق، لا يريدون الحق من أي أحد جاء به. فالراجل حب يكرر نفس الذي جرى مع النصرانية. النصرانية في أول أمرها لما ظهر عيسى عليه السلام بدأ يدعو إلى دينه الجديد وتبعه قوم كثيرون من قومه، اليهود جن جنونهم، هم عايزين يبقى هم الخلاصة، ما فيش حد بعديهم يعني. فبدأ يحارب عيسى عليه السلام ومن معه، حتى أنهم على المذهب النصراني أنهم قتلوا عيسى عليه السلام على مذهبهم يعني، هم صلبوه وقتلوه والقصة المعروفة دي كلها. فما ازداد أصحابه، ولكن عندنا أن عيسى رفعه الله إليه ولم يقتل، بل رفعه الله وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم في الآية الأخرى، بل رفعه الله إليه وسينزل آخر الزمان في دمشق، نسأل الله تعالى أن يفرج عنها الهم والكرب وأن يرد كيد المجرم في نحره وأن ينجي أهلها الصالحين من كل مكروه ويدفع عنهم المحن والكرب والإحن التي هم فيها ويحقن دماءهم. فينزل آخر الزمان يحكم بدين محمد صلى الله عليه وسلم كرجل من أصحابه يعني. فاليهود لما بدأوا يتعقبوا أصحاب عيسى حواريه وأصحابه، بدأ الناس يتعلق أكثر بالدين، وأي حد يضطهد يتعاطف الناس معه حتى لو كان مخطئا، فكيف إذا كان محقا يعني. فإذا محاربة الأفكار والاعتقادات بالحديد والنار وبالضغط والضرب ده عمره ما يجيب معها خالص، والأمثلة كثيرة جدا بدءا من الدين من بداية الإسلام وإلى اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخشى على أصحابه من العذاب في مكة، لأن هذا الأمر هو الذي يثبتهم، لكن قال لهم والله ما أما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا. اللي ممكن يدمركم أصحاب العقائد والأفكار هو التنافس على الدنيا، لكن في الوقت الضيق والضنك والعذاب أنا مطمن عليكم خالص، هتضربوا وهتموتوا من الضرب وستظلون على عقائدكم. وده اللي كان حاصل. احنا قبل الثورة كان الإخوة والمشايخ يرون يعني يسامون سوء العذاب، يسامون سوء العذاب، كانش حد بينام في بيته آمنا أصلا، زوار آخر الليل يجوا في أي وقت. طبعا هؤلاء قوم لا خلاق لهم وما فيش حد بيسأل في حد، وممكن تلاقي واحد يتاخد يقعد 20 سنة ما حدش عارف عنه حاجة، وبلا سبب هو كده وخلاص يعني. طب ليه هو كده؟ لقيت ما بقى يبان له أصحاب، الباشا مش عاجبك مش عاجبه شكلك يعني، بس كده. فمع ومع ذلك شوف الدعوة انتشرت قد إيه، وأصبح لها أتباع بهذا العدد الضخم اللي هم يعني الكم الأكبر من الناس، وشوف قدر التعاطف معها وتعظيم الناس لها العلم والمشايخ، كسبوا كتير قوي وثبتوا في وقت الضعف، في وقت الضعف والشدة والضغط كانوا كده. لما الآن فتحت الدنيا عليهم صار ما نرى اليوم، وبالله تستدفع البلايا. فالطرف هذا يعني هو أول سلاح يمكن أن يدمر به أي دعوة، والتصارع، تصارع على القيادات وعلى الزعامات وعلى الدنيا وعلى المناصب وعلى الكراسي، هذا أعظم سوس ينخر في عظام أي دعوة مهما كانت دعوة قوية. وإحنا بنشوفها أول الفتنة جات إزاي، بدأت من الحتة دي برضو كده يعني. فاليهود لما لقوا الموضوع كده ولقوا ان الضرب مش جايب مع النصارى، بيضربوا فيهم بيقتلوهم وبيعملوا فيهم كل البدع، والنصارى يزدادون تمسكا بعيسى عليه السلام وبدينه ويزدادون في كل مكان، بدأوا يفكرون في هدم الدين من داخله. قال لك بطل بقى ضرب مش جايب مع الناس دي خالص، متعهم بقى ولعبهم بقى وخش من جوه بوظ لهم الدين ده خالص. فما كان منهم إلا أن بعثوا هذا الرجل المسمى بشاؤول، اللي النهاردة النصارى بيسموه بولس الرسول. بولس ده أصلا اسمه شاؤول اليهودي، وده كان رجل جاب ضرائب، كان جامع ضرائب، وكان يبغض عيسى بغضا شديدا ويبغض أصحابه جدا، وكان يقتلهم في كل حدب وصوت. وفجأة كده قال لهم الله أنا تاب الله علي، وطلع لي الرب يسوع، وده كان أول بقى دخول هذه المصالحات المخالفة لدين عيسى عليه السلام، إن يسوع هو الرب والكلام ده كله. بدأ الناس تمشي في هذا الخط يعني، واستطاع أن يحرف النصرانية حتى صار عندهم يسوع هذا مقدم على عيسى. وده عجب يعني، الراجل الذي صنف كتاب الخالدون مئة ده راجل نصراني، فقال أول هؤلاء أعظم هؤلاء الخالدين محمد صلى الله عليه وسلم، وحطوا أول واحد في الكتاب. طب رقم اثنين مين؟ عيسى؟ لا ما عرفش جاب مين. بعد كده في المهم جاب بعد كده بولس الرسول هذا، وبعد كده جاب عيسى بعدين يعني. أيوة عجب من هذا. فالموضوع تطور إلى هذا الحد الشديد، أرادوا أن يفعلوا مثل هذا مع المسلمين، مش نافع معهم أي حاجة. المسلمين يمتدون امتدادا عرضيا وأفقيا وطوليا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات وقامت حروب الردة ما أثر هذا الشيء على الإسلام. أبو بكر بعث أسامة وقال والله لو تخطفت الكلاب أرجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما أرادت بعثا بعثه رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عقد له اللواء, عقد اللواء لأسامة بن زيد يخرج في بعث من البعوث يعني. والنهارده صحيح قامت الفتنه وهنا في ناس ارتدوا في بني حنيفه وارتد ناس هنا وهنا, وانا لكن والله لا ارد بعثا عقده رسول الله ولا افكه. ولو ان الكلاب تخطفت اخذت بارجل ازواج مسلم من المدينه لو حصل ايمان مرجع هذا البعث واستمرت الفتوحات وجاء عمر فتح الفارس وفتح ما وراء ازار وفتح مصر وفتح الدنيا كلها وصار المسلمون في تمدد غير طبيعي على جميع الاصعده فهيتجننوا. طب وبعدين الضرب مش نافع ده خلاص, ده اصبحوا قوه عظمى, اصبحوا قوه عظمى لا احد يخف لهم, وعندهم دين وعندهم دنيا وعندهم كل حاجه. روح فين هنروح فين فيهم دول يعني؟ مثلا واحد لو شاف واحد صاحب دنيا كده ومقصر وبقى وبيعمل حاجات غلط يقول لك والله الحمد لله يعني هؤلاء قوم عجلت لهم تبص في الدنيا ومبسوط هو يعني هو مع دين ده مع دنيا يعني فيقول يعني بيسلي نفسه شويه يقول لك والله انا الحمد لله انا معايا دين وبعيد ده مش معاه حاجه خالص مع دنيا والدنيا دي زي لو هتروح وكلام من ده. فلما يجد شخصا معه الدنيا كلها ومعه الدين ساعتها ده حج عليك, ده يبقى شيء صعب. فالراجل ده بنفس الطريقة بقى بدأوا يشوفوا الموضوع ده مش نافع معهم فبدأوا يبحثوا في سبيل حتى يهدموا به هذا الدين من داخله. فما كان إلا أن دخل جماعة من اليهود إلى الإسلام بقصد ذلك وهم قوم بهت. فدخل من هؤلاء عبد الله بن سبأ وكان متكلما كالراجل يعني فصيح وراجل يقدر يضحك على العوام. ما لازم اي واحد زعيم يلتف حوله ناس وكثيرون ويغرر به لازم يكون عنده كاريزما. ما ينفعش كده يكون راجل يعني ما بيعرفش ينطق وعمال يتهته وبتاع ويبقى الناس ماشيه وراه ماشيين وراه على ايه. يقول لك طب خليه يتكلم بس الاول, خليه يعرف يتكلم بس الاول. فلا بد يكون عنده على الاقل مقاومات, على الاقل شكليه او يعني ظاهريه يمكنه ان هو يخدع بعض الناس, يقدر يتكلم هنا يقول اسلوبه معبر لازم. ولما تيجي تنظر في كل رؤوس الفتن في كل تجد فيهم هذه الخاصية, عنده كاريزما وعنده سمات شخصية قائدة ويقدر لما يتكلم معاك يقنعك إلى حد ما, على الأقل يقنع الفئة اللي هو يستهدفها. يعني الراجل ده كان يستهدف الجماعة العوام, ابن سبأ ما كانش عايز الجماعة الكبار, حاول معاهم صدوه عرف أنه آخرتهم للحرق كما فعل مع علي راح لسيدنا علي, فما كان منه إلا أن أمر بإحراق ومنعه ففر وقيل قتل. فكان يعمل على الصغار وعلى صغار السن وصغار العقول وعلى العامة وعلى الدهماء وعلى الرعاع, الناس اللي هي مش فاهمة حاجة خالص وتقعد تسخنهم بأي كلمة. يعني أنت عايز تسخنهم في دقيقة بالضبط تسخن النص البلد دي كلام والسلام, ويقعد ده يعمل لهم بقى الحيل ويقول لهم والله ده مش كلامي ده كلام عائشة, وروح ضارب كتاب على عائشة, روح عامل كتاب مضى عليه باسم السيدة عائشة رضي الله عنها أهو, فعايز أكثر من كده حد؟ وهذا كلام فلان طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه بيقول فيه كذا, وهذا كلام زبير بن العوام. فطبعا العوام لا فاهمة حاجة ولا عارفة كلام ده أصله إيه ولا فصله إيه, فبلاقي كلام منسوب لأحد الأكابر وبسمع حكايات تغيظه وحاجات نرفزه, وراجل ده بيولي أقاربه وزبح واحد من الصالحين وبيعمل مش عارف إيه, وراجل مجرم بيأكل فلوس المسلمين بغير حق وعمال يسوي إيه. الإعلام شغال, إعلام غسيل الأموال بتاعهم برضو كان شغال عمال ينخع ويكذب ويعمل, واخد بالك؟ والعامة عقولهم ضعيفة وعقولهم تستقبل أي شيء سريعا, يعني يا له من ببغاء عقله يسمع حاجة يقولها تاني ما بيصدق يسمع لا يتيقن. يعني كثير من العوام, وده طبعا ده خطأ ينبغي أن يغير, يسمع الحاجة ما يقولش أتأكد, لا ده هو اللي بيسمعه بيقوله ثاني يوم الصبح ده بيقوله كذا. يا أخي أنت تتأكد الأول قبل أن تنقل شيئا فيكون فيه هلاك لأحد أو إفساد لناس أو لدنيا أو دين, تأكد قبل أن تتكلم ولا تنقل, لا تكن هكذا ممرا للبواطل للبواطيل والفواحش. باش أنت مع ديث الكذب تسمع الكذب فتنقله, كفى بالمرء إثما أن يحدث أو كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لا تتكلم بشيء سمعته إلا إذا تأكدت أنت منه, ما تبقاش مع أي حد يقول لك حاجة تقول والله ما فلان بيقول كذا وده صحيح يعني ولا غلط, تثبت قبل تتكلم, وهذا أمر الله لجميع الخلق. فالراجل ده فعل هذا, بدأ يسلك هذا المسلك. بدأ يستمع له بعض العوام والرعاة، بدأ يجمع تجميعات مع مجموعة في العراق مصبط معاها يعني، مجموعة في الشام، مجموعة في الحجاز. لما حاول يكلم الكبار، الكبار طبعا كلهم فضوا من حوله وأنذروه وحذروه، فذهب إلى مصر وجمع معه عددا ضخما جدا، وكان يخاطبهم بكلام يعني قد صحيح لا يدخل على أحد منا، لكن العوام كما قلت أو الذي يجهل أصول دينه قد يصدق أي شيء. يعني يقول مثلا لبعضهم: أنتم الآن معاشر المسلمين تعتقدون أن عيسى سينزل آخر الزمان، أن عيسى راح وهيجي. فيقول لهم: عجبا لمن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمدا يرجع. قلت: مرض محمد يرجع ورخر، وعلي يرجع. ده بقى الرجع أحد أصول الإيه؟ أصول الشيعة، إن الناس دي هترجع تاني، وإنه موجودين وهيرجع، وإن علي في السحاب وما ينزل على شوية. يقول: طب ما هو عيسى هو، طب عيسى ولا محمد يا مسلم؟ تقول: طبعا محمد صلى الله عليه وسلم. طب يعني إشمعنى عيسى يروح ويرجع ومحمد يروح ما يرجعش؟ طبعا دي قضية، طبعا قضية لا يصح فيها قياس، دي مسائل لا يصح. طب لماذا كلم الله تعالى موسى تكليما ولم يكلم عيسى؟ لا، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ثم لكل شيء حكم، لكل شيء حكم. فيبدأ يكلم الناس بمثل هذا، فيبدأ بعض الناس العوام يقولوا فعلا صح، فينتقل ما يوقفش معهم بقى كتير في محمد أنه هيرجع، ما ده مش ما بيقولهوش أصلا هم يعني. ينتقل إذا بما أن بقى محمد هيرجع، ومحمد أصلا له وصي من أهله، وكان هناك 1000 نبي، كل نبي له وصي، وموسى وصيه هارون، وفلان وصيه فلان، أيضا محمد وصيه علي، وبدأ محمد هيرجع يبقى وصيه راجع إن شاء الله معه، يبقى علي راجع، واخد بالك؟ ويبدأ بقى كلام ينساله من هذه المداخل إلى الناس. فيبدأ بعض العوام تتعلق بهذا، إذا تعلق بذلك العوام بقى ليه جمهور يقدر يحركه في أي اتجاه في وقت من الأوقات ويفعل به، يبقى قوة ضغط يعني في بعض الأحيان. نعم. فابن سبأ كان سببا في دخول عقائد كثيرة، هو منشأ هذه العقائد، وهو الذي نقلها من اليهودية إلى الشيعة، وجعل بها التشيع مذهبا عقديا يخالف مذهب المسلمين كما قلت لكم. فمن أول هذه الأقوال التي نادى بها ابن سبأ هي القول بالوصية، القول بالوصية، وهو أول من قال بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي، وأنه خليفته على أمته من بعده بالنص. طبعا علي نفسه ما كان يرى ذلك أصلا رضي الله تعالى عنه، ولا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الناس إذا سئل أحدهم في محضر النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته، وكانوا معتقدين ومتفقين على أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وهناك من يخالف منهم فيقدم علي على عثمان، هم العلويون، وهم فرقة من أهل السنة، يقدم عليا على عثمان، فخطوة العثمانية يقدم عثمان على علي، والفرقتان من أهل السنة، والأكثرية مع عثمان، دل عليه إجماع الصحابة وعامتهم على الأقل مختارون على علي في الخلافة. لما مات عمر ترك الأمر شورى في 6 معهم عبد الله بن عمر ليس لهم من أمر شيء، اختاروا عثمان. ومر عبد الله الرحمن يقول: ما تركت بيت وبر ولا مدر ولا أي أحد إلا راجعت وسررت وسألت، فما رأيت أحدا يعدل بعثمان أحدا. أنا دخلت البيوت على الناس والخيام، أسأل كل اللي في الخيمة: أنت رأيك مين؟ تنتخب مين؟ عندنا الآن 2 عثمان وعلي، تختار مين؟ قال: فما رأيت أحدا يعدل بعثمان أحدا، يعني المهاجرون والأنصار عن بكرة أبيهم كلهم اختاروا عثمان قبل علي، بعد موت علي، بعد موت عمر. فده شبه إجماع الصحابة، من يقول ولا ده يزري بكل هؤلاء ولا يعبأ بإجماع هؤلاء أو برأيهم، وهذا منتهى الخذلان. فالرجل هذا هو أول من بدأ يؤسس لهذه النظرية بشيء من التركيز، ويعمل على العوام أن عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه خليفته على أمته من بعده بالنص. أي نص هذا؟ فين النص دوت؟ لا يأتونك بنص أبدا يثبت لا عندنا ولا عندهم. ثم هو بعد ذلك أيضا هو أول من أظهر البراءة من أعداء علي رضي الله تعالى عنه، وكاشف مخالفيه وحكم بكفرهم. كان قبل كده اللي يعتقد أن علي خير من عثمان اعتقاد وجهة نظر ويحترم أصحاب عثمان، والذي يعتقد أن عثمان خير من علي يحترم عليا ولا يعاديه ولا يكفره، أول ما بدأ يجعل هذا الخلاف يتخذ طورا أعنف فكريا وبعد هذا واقعيا، يتخذ مأخذ بقى التكفير والإزراء أننا لن يكون علي الخير حتى يسقط عثمان، زي بعض الطغام في كل زمان ومكان يظن أنه لن ينصر شيخه إلا بإسقاط الآخر، فما يقدرش ان هو مثلا يروح يقول الله شيخنا له مناقب وله فضائل وكذا وكذا، ويدعو الناس الى القضاء به في الخير ويسفل من علمه. بعض الناس لا يرى ان هو يفعل هذا الا بعد ان يسقط المشايخ الاخرين، عايز يبقى لوحده بس، فتلاقي طايح يقول لك دي دروس نصيحه ولا فضيحه، وهي طبعا دروس فضيحه مش نصيحه ولا حاجه، ويقعد يتكلم في عرض هذا وفي عرض ذاك ويسقط كل الناس، عشان في الاخر يقول لك انا بس بقى الموجود، ما فيش غيري بقى، خلاص انتم مضطرين. هنا يعني هو بقى الاول بقى اللي هيطلع في الفصل، والفصل ما فيهوش غيره، يعني زي اللي بيجي بيطلع الاول على الفصل ما فيهوش غيره هو بس. طب ما انت ما فيش غيرك، انت فاكر كده شيء كويس يعني؟ ده الخير لو انت راجل بقى بجد جدع، يعني راجل عالم وعلامه وبتاع، خليهم معاك وانت بقى ايه يعني، اخرج عليهم وتقدم عليهم جميعا، هيبقى يقال والله هذا برز على اقرانه وجاوز العلماء، لكن اي منقبه لك عندما يقال هذا شيخ الجهلاء وما فيش غيره، ما ليس فيهم عالم الا هذا، يعني ما انت خير الشر، وهذا ليس منقبه. لكن لما يبقى واحد الناس كلها ما شاء الله ده امام وده امام وده وده خير هؤلاء الائمه، ده دي منقبه ليك لو انت فعلا راجل تبغي يعني التقدم في علم او التبريز فيه. فاول من اظهر البراءه من مخالفي علي رضي الله تعالى عنه اللي هو بسميهم اعداء علي يعني، برضه ابن سبأ. والدليل على مقالته هذه ليس من تاريخ الطبري ولا من طريق سيف بن عمر اللي بيقولوا عليه دوت، بل هو ما رواه النبختي والكشي والممقاني والتستري وغيرهم من مؤرخ الشيعة. يقول النبختي، ده أحد كبار مؤرخ الشيعة، عشان المرتضى العسكري يقول لك ده هو جاي من طريق سيف بن عمر، يا عم هو ده لا ابن عمر ولا بتاع. وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي، لا فيهم سيف بن عمر ولا دياولو، أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا عليه السلام، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصي بعد موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام بالغلو. كان يقول أن يوشع اللي هو فتى موسى اللي خرج معه للبحر ليقابل الخضر، يقول هذا وصيه غلوا في يوشع وهو يهودي. لما دخل الإسلام بقى أهو ده كلام النبختي الشيعي، فقال في إسلامه، وبينقل عن من؟ عن بعض أصحاب علي من الشيعة، فقال في إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في علي عليه السلام بمثل ذلك اللي كان بيقوله في يوشع بن نون مع موسى، وإن يوشع وصي موسى مغالاة في يوشع، ولم يقل هذا أحد من اليهود مثلا يعني. طلع بيقول زيه في عيسى في علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما أسلم أحب يعمل نسخة منه إسلامي يعني، زي اللي عايز بعض الناس لما يكون على ضلال ولا حاجة، ربنا يعافينا جميعا ويهدينا جميعا، عايز لكل حاجة بديل. الأغاني حرام، طب اعملوا لي أناشيد إسلامي، طب يا عم عندناش من، طب والمش عارف ايه حرام، طب شوفوا لي بقى بديل، عايز لكل حاجة. طب مش لازم، لا يلزم أن يكون كل حرام له بديل في الحلال، في حاجات يمتنع الناس منها كذا تدينا. ولذلك ورد عن بعض السلف قال أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يقوى على ترك الحرام الا الصديق. صديق يعني يصدق ان ده حرام، خلاص بسيب، ما فيش حاجه، ما فيش بديل، ما عندناش بديل ولو عاجبك، فهذا لا يقوم به الا الصديق. لكن اللي يقول لك انا ديني خد واستلم، يعني سيب دي واديك دي، هات لي من ده اسيب لك، اديني من ده عندكم بقى في الدين بتاعكم، يعني عشان اجي لك هات لي من ده عندكم، ما فيش حاجه اسمها كده، ده يعني امر ليس بحسن. فالراجل دوت اللي هو ابن سبأ لما كان يقول بوصيه بأن يوشع من وصي موسى أيام كان يهودي، لما بقى مسلم دخل في الإسلام هكذا يعني نفاقا، راح يقول لهم أن علي برضو وصي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ده لسه كلام النبختي الشيعي ينقل عن أصحاب علي. قال وهو أول من شهر القول بفرض إمامة علي عليه السلام، هو أول من أظهر القول بفرض أنه يجب على الناس أن يعتقدوا أن عليا هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بإمامته هذا أمر مفروض على الكل، ومن يخالف هذا فهو كافر. وأظهر البراءة من أعدائه، كما قلنا كان قبل كده الأمر واسع، الذي يرى أن عثمان خيرا من علي ما كانش يعكر على علي ولا على أصحاب علي والعكس، لكن ده لا، فلما معنا بقى لعلينا ومن ليس معنا فهو كافر. وكاشف مخالفيه. يقول النبختي: فمن هنا قال: من خالف الشيعة إن أصل الروافض مأخوذ من اليهود. فقاله. وبالتالي الناس اللي بتقول إن الشيعة أصلهم يهود خدوا الكلام ده من الحصة دي، إن الراجل دوت كان يهودي وراح نقل لهم اللي عند اليهود حطوه لهم في الإسلام عند الشيعة يعني، فيحق لهم صحيح يقولوا إن الشيعة دي أصلهم يهود، أصل مذهبهم مأخوذ عن اليهود، إن الراجل اللي عمل لهم الحاجات دي كلها اللي هم خالفوا بها المسلمين جابلهم من هناك من عند اليهودية، من عنده هو كمان مش عند اليهودية. وفي هذا طبعا هناك بقى كلام كثير في هذا الباب. يقول كذلك أيضا النبختي نفسه وهو أحد مؤرخي الشيعة كما كنا القدامى الكبار يعني، عند ذكره السبائية قال: أصحاب عبد الله بن سبأ وكان ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم وقال إن عليا عليه السلام أمره بذلك. يعني كذاب، ده بنص كلام الراجل ده اللي هو النبختي بتاع الشيعة. وكان أيضا كذلك هو أول من قال بألوهية علي رضي الله عنه، وبيان ما جرى له في ذلك وأن عليا خد الأخاديد وبدأ يحرق هؤلاء المجرمون المرتدون. كذلك أيضا كان أول من ادعى النبوة من فرق الشيعة الغلاة، هو نفسه بعد ذلك ادعى بقى أن هو نبي. هذا بقى التطور الطبيعي، لما يطلع علي إلهي وهو يشتغل إيه؟ نبي، نبي هذا الإله. والدليل على ذلك ما رواه الكشي بسنده عن محمد بن قلوي القمي قال: حدثني سعد بن عبد الله ابن أبي خلف القسي قال: حدثنا محمد بن عثمان العبدي عن يونس عن عبد الله بن سنان قال: حدثني أبي عن أبي جعفر عليه السلام أحد الأئمة المعصومين عندهم رضي الله عنه عندنا، أن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة وزعم أن عليا أمير المؤمنين هو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليا فدعاه وسأله فأقر بذلك وقال: نعم أنت هو، أنت الله، أنت مش واخد بالك بس، وكان قد ألقي في روعي أنك أنت الله وأني نبيك. فقال له أمير المؤمنين علي: ويلك، قد سخر منك الشيطان، فارجع عن هذا ثكلتك أمك وتب. فأبى فحبسه فاستتابه 3 أيام فلم يتب فأحرقه بالنار. هذه رواية الكشي أو الكشي عن أبي جعفر الصادق في شأن هذا الرجل الذي هو مبدأ الفساد. هذا القدر فيه كفاية، ونتم في لقاء قادم إن شاء الله عز وجل. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فطر السماء.